حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الحوار مع الضيف. أدب الحوار مع الضيف يبدأ قبل أن أدخل إلى الاستوديو. لابد أن أجلس مع الضيف، لا آتي بضيف أستاذ أو دكتور بروفيسير ومفكر ومثقف وأديب وله مؤلفاته وكتبه في التاريخ والأدب والفقه، وأقول له: هل لك أن تعرفنا بنفسك أيها الضيف الكريم؟ كيف تخرج هذه الجملة من مذيع إلى أستاذ، بل إلى عالم جليل القدر والمكانة والهيبة؟ أقول له: هل لك أن تعرفنا بنفسك للإخوة المشاهدين؟ بالله عليك، لو أنا هذا الضيف، ماذا سيكون موقفي مع هذا المذيع؟ أتذكر أحد الزملاء ذكر في أحد لقاءاته مع الضيف، وكان وزيرا للثقافة، قال له: ما هو فلان؟ لم يقل من هو فلان، مع أنه عرف المشاهدين بهذا الضيف في بداية الحلقة، وما لغير العاقل، مثل ما ولا ولات المشبهات بليس ولات حين مناص. كيفية محاورة الضيف؟ أولا أن نعرف منزلته ومكانته، فقيه أم سفيه، قارئ أم قارة، مطلع أم مطلع عليه، عالم أم جاهل، ملم أم ملم، هل هو يشار إليه بالبنان أم ماذا؟ ولهذا نجد أن ثمة أمورا كثيرة وأسئلة كثيرة أسمعها وتطرح أمام الملأ عيانا بيانا، وكلها أسئلة للأسف فارغة كفراغ صدر أم موسى. لماذا؟ لأننا للأسف لم نؤسس ولم نقوم ولم ندرب هذه الأجيال التي ستقود الكل. فالخطيب في المسجد يقود الأمة بأكملها، وقارئ النشرة ومقدم ومعد البرامج، هذا ليس نقصا أو تقليلا من شأن أحد. تذكرت الفنان المصري عبد الوارث عسر رحمة الله عليه، وقد نزل برب كريم وأفاض إلى ما عمل، حيث ألف كتابا إلى الآن يدرس في جامعة القاهرة، كتاب يسمى فن الإلقاء، ويذكر في كتابه أن من أقوى الحروف العربية حرف القاف، وهي في النطق شديدة. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد، وقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن ذي الذكر. تذكرت عندما يقولون عن أقصر وأصغر آية في القرآن الكريم، البعض يقول، بل كل المفسرين يقولون، الكل يقول مدهامتان: الآية 64 من سورة الرحمن أقصر آية في كتاب الله، والبعض يقول صاد، أو الحروف المقطعة في القرآن الكريم بأنها أصغر آيات في القرآن الكريم: كاف ها يا عين صاد حاميم ألف لام ميم. وهناك آيات وسور كثيرة بدأت بالحروف المقطعة في القرآن الكريم. لنتذكر قبل الدخول إلى الاستوديو أن أكون ملما بهذا الضيف، إذا كان متخصصا في الأدب علي أن أكون قارئا للأدب، مطلعا على الأقل عن الأدب وفي الأدب، إذا كان في الشعر، شعر نبطي، شعر فصيح، يقلد من؟ من أي مدرسة؟ المتنبي أم جرير أم الفرزدق أم شوقي أم المزني أم حافظ إبراهيم؟ على الأقل أجلس مع الضيف قبل الدخول إلى الاستوديو لأعرف آراءه ولأعرف فكره، الفكر الثقافي والاتجاه الثقافي والاتجاه السياسي، المدرسة التي ينتمي إليها، والمدرسة التي تخرج فيها، والمدرسة التي يدرس فيها، والمدرسة التي عاش فيها، والتجارب التي مر بها، والمعين الذي شرب منه والبئر التي شرب منها. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أتذكر عندما وقع صبي صغير في بئر في المغرب، كل الإذاعات وكل المذيعين سمعتهم يقولون إن البئر يبلغ طوله، والصحيح البئر التي يبلغ طولها لأن البئر تؤنث. والمذيع إذا دخل الاستوديو عليه أن يميز، لأنك أمام عالم نحوي لغوي، بل إن الخطباء أمثال الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر وكبار العلماء عندما كنت أجلس معهم وتعلمت منهم هذه الخزانة اللغوية والأدبية والفصاحة والبلاغة من خلال برنامج اسألوا أهل الذكر، ومن خلال برنامج تأملات في سور القرآن الكريم، وجدت أن البعض لا يميز بين تأملات في سور القرآن بالسين، وبعضهم لا يميز بين السين والصاد. دخلت امرأة على الإمام الشافعي محمد بن إدريس تزوره في مرضه وهو ينازع سكرات الموت، فقالت للإمام الشافعي: أدعو الله لك أن يشفيك. فقال الشافعي وهو يرتجف من شدة المرض: يا ربي، بلسانها لا بقلبها. فقال له: من حوله؟ هي دعت لك لا عليك. فقال الشافعي: لو قالت أدعو الله لك أن يشفيك فهذا دعاء، أما يشفيك يعني يهلكك. تذكرت بيتا من الشعر لمحمد بن إدريس الشافعي حين قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فعلينا وعلى من يحاور أي شخصية، كاتبة، قارئة، صحفية، أم إخبارية، أم سينمائية، أم روائية، أم قصصية، أو حتى ولو كان فنانا أو كان مطربا، علي أن تكون لدي قواعد أقف عليها. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.